تفكر من شخص تاريخ ليس مطلوبه مبلغا من المال وهو فقير لسائله في ليله الزواج وقد اعطيته وكان في يدي انه اذا جاء افراد زكائي ولم يقدر لسجل هذا المبلغ ان يدع على ذلك المال من زكاه مالي بل هذا الرئيس فقد تكون بانه ولم يستطع ان يدع المبلغ فهو يصلي ويقول I'm not going to be able to do that.